واتقوا الله والحرمات قصاص

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي الحج أشهر معلومات ثم صدق الله العلي.